مستويا على العرش، عاليا على العرش، علوا خاصا، هو مع خلقه أينما كانوا. وإذا كان الله جمع لنفسه بين وصفين فنحن نؤمن بذلك ونعلم علم اليقين أنهما لا يتناقضان، لأنهما لو تناقضا لاستحال اجتماعهما، إذ المتناقضين لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، يعني إذا وجد أحدهما ارتفع الآخر. ولو كان هناك تناقض يعني لازم أن يكون أول الآية مكذبا، أن يكون أول الآية مكذبا لآخرها، أو بالعكس، وحاشا أن يكون في القرآن تناقض أو في كلام الله تناقض، لأنه أعلم بنفسه سبحانه وتعالى من غيره. الثاني من وجوه الجمع أننا نثبت هذا، نثبت الجمع بين العلو والمعية في بعض المخلوقات، مثل قولهم ما زلنا نسير والقمر معنا، القمر عالي في السماء وهو مع المسافر، ولا أحد يقول للقائل كذبت، بل كلامه يعني صحيح، فالمعية بحسب يعني ما تضاف إليه بحسب سياقها، ما زلنا نسير والقمر معنا. الوجه الثالث لو فرض يعني تعارضهما بالنسبة للمخلوق، يتعارضان بالنسبة للمخلوق، فلا يلزم ذلك من نسبة للخالق، لأن الخالق ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. نعم. قال قوله وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، لأن هذا المعنى نقص، وقد سبق أنه لو كان هذا هو المعنى لزم أحد أمرين، إما تعدد الخالق أو تجزؤه، مع ما في ذلك أيضا من كون الأشياء تحيط به، وهو سبحانه محيط بالأشياء ولا يحيط به شيء. نعم، محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. نعم. قوله فإن هذا لا توجبه اللغة، يعني وإذا كانت اللغة لا توجبه لم يتعين، وهذا أحد الوجوه الدالة على بطلان مذهب الحلولية من الجهمية وغيرهم القائلين بأن الله مع خلقه مختلطا بهم. هم أخذوه من النصارى، قالوا حل اللاهوت بالناسوت، فالحلولية أخذوا مذهبهم من النصارى، وكذلك الاتحادية وأهل وحدة الوجود، يعني أهل وحدة الوجود والاتحادية والحلولية، إيش الفرق بينها؟ أهل وحدة الوجود يقول الوجود واحد، ما في فرق بين الخالق والمخلوق. أي نعم، فأنكروا يعني تميز الخالق من المخلوق، وهؤلاء الاتحادية. أما الحلولية فهم الذين قالوا فيه خالق ولكنه حل في المخلوق، كحلول الزبد في اللبن، وكما سمعت من كثير من يعني سمعته من بعض الهنود، وحل في الكون كحلول الزبد في اللبن، هؤلاء الحلولية، وهو اعتقاد من شطح من الصوفية، يقولون ليس في الجبة إلا الله، ما في قلبي إلا الله، أي نعم، إلى آخر، والعياذ بالله، وهو يعني أخذ من الجهمية ومن النصارى. إيش باقي؟ الحلولية والاتحادية، وأهل وحدة الوجود. أهل وحدة الوجود أتباع ابن العربي، أتباع ابن عربي الطائي، أتباع ابن عربي الطائي، أظني قلتها في وحدة الوجود في أول نعم التقرير. أما الاتحاد قالوا اتحد اللاهوت بالناسوت، نعم، والكل ظلال والعياذ بالله. نعم. قوله فإن هذا لا توجبه اللغة، يعني وإذا كانت اللغة لا توجبه لم يتعين، وهذا أحد الوجوه الدالة على بطلان مذهب الحلولية،

كما نقول إنه ينزل إلى السماء الدنيا حقا وهو في العلو، ولا أحد من أهل السنة ينكر هذا أبدا. يعني كونه ينزل إلى السماء الدنيا لا ينافي علوه. نعم، كما قلت قبل قليل عال في دنوه، عال في نزوله. نعم، قريب، ما قل نازل، قريب في علوه سبحانه وتعالى. كل أهل السنة يقولون هو ينزل حقا، متفقون على أنه في العلو، لأن صفات الخالق ليست مثل صفات المخلوقين. نعم، ليست مثل صفات المخلوق. نعم، وعظمة الله عز وجل، إذا تذكرت عظمة الله وأن المخلوقات أن الله سبحانه وتعالى يدحوها كما يدحو أحدنا الكرة بيده، جميع السماوات وجميع الأرض، أو كخردلة في يد أحدنا بالنسبة لله عز وجل، فمن كان هذا شأنه وهذه عظمته، نعم لا يستحيل في حقه سبحانه وتعالى الإحاطة والعلو مع المعية. نعم. وقد قال الشيخ محمد العثيمين: وقد عثرت على تقرير للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يبين هذا المعنى تماما، أي أن المعية على حقيقتها حق على حقيقتها ولا تستلزم أن يكون مختلطا بالخلق أو أنه في الأرض. قال جوابا على قول بعض السلف: معهم بعلمه. أي نعم، يعني إذا قالوا معهم بعلمه كأنهم لا يقولون معنا يعني حقيقة، ولهذا استظهر بعض المعطلة على قال: أنتم تؤولون، يعني تذمون التأويل وأنتم تؤولون. وقول بعض السلف معهم بعلمه لا يفهم منه أنهم ينفون معيته حقيقة سبحانه وتعالى، ما نفوها، فلا نلزمهم بما لم يقولوه. هو صحيح معنا بعلمه، علمه في كل مكان، علمه في كل، يعني هو استوى على عرشه، عال على عرشه، على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وعلمه في كل مكان، علمه سبحانه وتعالى في كل مكان. أي نعم، وهو جل وعلا مستو على عرشه حقيقة، ومعنا حقيقة كما يليق بجلاله وكما يليق بمباينته لخلقه سبحانه وتعالى، وانفراده بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه سبحانه وتعالى. نعم. فإذا جاءت هذه الكلمة فهي تفسير للمعية بالمقتضى، ليس تفسيرا لحقيقة الكلمة. يعني إذا قلنا نعم وهو معكم معنا بعلمه، تفسير للمعية بالمقتضى، من مقتضى أنه معنا حقيقة هو معنا بعلمه من مقتضاها. نعم. قال والذي يحمل ويحدو على التفسير بهذا أن المنازع في هذا المبتدعة الذين يقولون إنه مختلط بهم، فيأتي البعض من السلف بالمراد بالسياق، وهو أنه بكمال علمه، ولكن لا يريدون أن كلمة مع مدلولها بكل شيء عليم، بل اجتمعت معها في العلم وزادت المعية في المعنى، وهو كونه معهم، فتفسيرها بالمقتضى لا يدل على أن معناها باطل، فالكل حق. نعم. إلى أن قال: ولهذا شيخ الإسلام، هذا كلام محمد إبراهيم، كلام الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله. نعم. وهو حسبك به يعني في العقيدة. نعم. إلى أن قال: ولهذا شيخ الإسلام في عقيدته الأخرى المباركة المختصرة بيّن أن قوله معهم حق على حقيقته، فمن فسرها من السلف بالمقتضى فلحاجة دعت إلى هذا، فلحاجة دعت إلى ذلك. نعم. وهو الرد على أهل الحلول الجهمية الذين ينكرون العلو كما تقدم، والقرآن فسر بالمطابقة وبالمفهوم. يقول أهل الحلول الجهمية ينكرون العلو، يعني يقولون إنه حل في كل مكان، الله في كل مكان، يقولون كحلول الزبد في اللبن، تعالى الله عما يقولون.

لا حول ولا قوه الا بالله. نعم. هل يتصور متصور ان السماء تقله او تظله؟ لا احد يتصور ذلك، يعني لا احد من العقلاء. نعم. وقوله ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره، ومن اياته يعني من العلامات الداله على كماله عز وجل من كل وجه، ان تقوم السماء والارض بامره الكون والشرع، لأن أمره مبني على الحكمة والرحمة والعدل والإحسان، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. والأهواء فساد للسماوات والأرض وهي مخالفة للأمر الشرعي، إذن فالسماوات والأرض تقوم بأمر الله الكوني والشرعي، ولو أن الحق اتبع أهواء الخلق لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ولهذا قال العلماء في قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي لا تفسدوا فيها بالمعاصي. هنا يقول بأمر الله الكوني والشرعي، السماوات والأرض أنها قامت بأمر الله الكوني والشرعي، يشير الشيخ إلى معنى لطيف جدا، من يوضح لنا المعنى الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله؟ تقوم بالأمر الشرعي، أي وهو التوحيد والطاعة، يعني أن السماوات والأرض قالت آتينا طائعين. أين يعني ما فيه من مخلوقات الله عاصي إلا مردت الجن والإنس، الباقي كلهم أسلموا، أسلم من في السماوات ومن في الأرض. إذن يعني أمر الله الكوني والشرعي معا، فالسماوات والأرض عابدة تعبد الله عز وجل. نعم تعبد الله عز وجل، هي كما امتثلت الكوني أيضا امتثلت الشرعي. أي نعم، ما في أحد يعني ما يظن العابد أنه ما في أحد يعبد الله إلا هو. ملائكة تعبد الله بالأمر الشرعي، السماوات تعبد الله بالأمر الشرعي، الأرضون الحصى الأرض كلها يعني عابدة لله عز وجل، ما خرج عن شرعه إلا مردة الجن والإنس، خرجوا عن الشرع ولم يخرجوا عن الكون، خرجوا عن الأمر الشرعي لكن ما استطاعوا ولن يستطيعوا أن يخرجوا عن الأمر الكوني. أي نعم، من لم يعبد الله شرعا عبده اضطرارا، عبده كونا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. اللهم صل وسلم. يعني في أظن بحث اسمه عبودية الكائنات، بحث جيد لا بأس به، عبودية الكائنات لله عز وجل. لعلنا ما أدري الفصل اللي بعده طويل، لا ما هو طويل. نعم، فصل في قرب الله تعالى وإجابته. قال رحمه الله فصل في قرب الله تعالى وإجابته، وأن ذلك لا ينافي علوه وفوقيته. قوله وقد دخل في ذلك يعني فيما وصف به نفسه الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب، الإيمان بأنه قريب في نفسه ومجيب يعني لعباده. ودليل ذلك قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. في هذه الآية ستة ضمائر تعود على الله عز وجل، وعلى هذا فيكون القرب قربه عز وجل. عبادي واحد، عني اثنين، فإني ثلاثة، وين الباقي؟ الضمائر، يقول ضمائر ستة ضمائر. وإذا سألك عبادي هذا واحد، عني هذا اثنين، فإني هذه ثلاثة، قريب يعني أجيب دعوة الداعي إذا دعاني هذه أربعة، فليستجيبوا لي هذه خمسة، وليؤمنوا بي هذه ستة. نعم، لعلهم يرشدون.